يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت في كتابة العدل وطلب مني أحد الناس أن أشهد معه، فقال البائع أنا بعت هذا البيت لفلان ويشير إلى المشتري وقبضت مالي، فهل يجوز لي أن أشهد حسب كلامهما؟ لا، أنت كاتب فقط، كاتب عدل، لا تتدخل في أمور المراجعين، لأنك تصبح محل تهمة.